حسين يا حسين ذا ندائي يا حسين أين في سمائي يا حسين ذا ندائي يا حسين في سمائي يا حسين عالماني يندباني يوم عاشورا أتى أتى أتى يوم عاشورا أتى أرأيت العالمين في بكاء دائمين في البرايا خاطبين بانكسار خافقين ناحبين ناطقين ناحبين ناطقين عن همومي كشفا في كذابا يا حسين لك صاحا يا حسين يوم عاشورا أتى يوم عاشورا أتى ذا ندائي يا حسين في سمائي يا حسين عالماني يندباني يوم عاشورا أتى فيهما حزن رثى رمز عهد أعلنا أحمر يحكي دماء أسود يروي أسى لون قلبي لون ثوبي لون قلبي لون ثوبي كلما عام بدا في شهيقي يا حسين في زفيري يا حسين يوم عاشورا أتى يوم عاشورا أتى ذا ندائي يا حسين أين في سمائي يا حسين عالماني يندباني يوم عاشورا أتى من أسل لونين بان بائسا كل مكان غير وجه الزمان صار وينادي في حدادي وينادي في حدادي ذاب قلبي أسفا غط دمعي يا حسين فوق خدي يا حسين يوم عاشورا أتى أتى أتى يوم عاشورا أتى ذا ندائي يا حسين في سمائي يا حسين عالماني يندباني يوم عاشورا أتى يبلغ الناس حلول شهر أحزان الرسول عالم أمسى يقول لأخيه في نحول خذ مكاني لن تراني خذ مكاني لن تراني حيث أيام الأسى ابتدائي يا حسين في انتهائي يا حسين يوم عاشورا أتى أتى يوم عاشورا أتى في سمائي يا حسين عالماني يندباني يوم عاشورا أتى قبة تعاني الخلود لطف بها حتى أعود ها هنا تلقى الوفود في نزول وصعود دا مرامي في مقامي دا مرامي في مقامي بين أملاك السماء داعياتي يا حسين أن هاتفاتي يا حسين يوم عاشور